السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبقة عذاب ولا حساب، أمين يا رب العالمين. وهذا هو اللقاء 6 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرحنا لسورة أو تفسير سورة المائدة. وإن شاء الله نبدأ في قصة ابني آدم. نستعين بالله سبحانه وتعالى. صدق خمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما بباسط يدي إليك أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لو تقرب المايك يا شيخ عمرو بس منك. بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، أتحفتنا. طيب بسم الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة آية 27، قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنقول القصة إجمالية كده بسرعة، وبعدين نبدأ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني شرح التفصيل، وبعدين نبدأ إن شاء الله الفوائد. طيب القصة اختصارا، يعني كثيرنا طبعا قول جماهير المفسرين الاثنين دول اسمهم قابيل وهابيل، ويعني مش وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الاسمين، لكن قول جماهير أهل التفسير إن دول اسمهم قابيل وهابيل. قابيل القاتل. ذكروا سبب القربان أيضا أكثر أهل التفسير، قالوا إن طبعا ابني آدم برضو الطبري بينقل الإجماع إن ابني آدم من صلبة، يعني مش اثنين من بني إسرائيل فقط كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد في الشرح. يعني المهم الله سبحانه وتعالى بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. اختصارا يعني ان كان سبب القربان ده ان السيدة حواء كانت تنجب في كل بطن توأم ولد وبنت، والبطن اللي بعديها ولد وبنت، والبطن اللي بعديها ولد وبنت، فالولد ده يتزوج من البنت الثانية، تمام كده، والبنت دي تتزوج من الولد الأول. هما نعم إخوة نعم، لكن ده كان في شريعتهم لأن كان لسه في بداية النسل، وما كانش فيه ناس تانية على وجه الأرض. طيب فالمهم قابيل وهابيل، قابيل كان معاه أخت وهابيل كان معاه أخت، فالمفروض قابيل هيتزوج أخت هابيل وهابيل هيتزوج أخت قابيل. طيب قابيل هو القاتل، كانت أخته اللي معاه في بطنه كانت جميلة ووضيئة وشكلها حلو، فالمفروض اللي هيتزوجها هابيل، فرفض قابيل قال له لا دي أختي وأنا أولى منك أولى بك منها يعني. طبعا ده كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، كيف بقى على خلاف برضو في تفصيل طلب أهل التفسير. المؤمن ربنا عز وجل يعني اللي أمرهم بكده، وعشان كده برضو القربان إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إذن الله سبحانه وتعالى الذي سيفصل بينهما أيضا ده بوحي يعني، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم قابيل اللي هو القاتل، احفظوها قاف قاف، قابيل قاتل. المهم قال لا مش هينفع، فخلاص أمر الاثنين ان كل واحد فيهم هيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بشيء معين افضل ما عنده، واللي ربنا سبحانه وتعالى هيقبل القربان كلامه هيمشي. طيب قابيل انا قابيل قالوا ان هو كان صاحب زرع، وهابيل كان صاحب زرع تاني، قابيل كان صاحب زرع وهابيل كان صاحب زرع. فهابيل أخذ بقى شاه سمينة ما شاء الله وكبيرة كده هيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قابيل قال لا أنا أخذ أي شوية برسيم كده أي شوية زرع وخلاص هروح أتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكده كده حصل النار اللي هتنزل دي اللي هتاخده القربان بتاعه هو اللي كسب، أنا مش أنا كده كده أنا هتزوجها يعني. هو يا جماعة أضمر الشر في نفسه، وخلي بالكم ان دي يعني جريمة عظيمة جدا، جريمة القتل. ليه؟ طيب اولا ان دي اول جريمة في التاريخ. اثنين مش اي قتل، ده انت بتقتل اخوك يعني، ده قتل اخاه. ثلاثة فيها عقوق لسيدنا ادم، وفيها ايضا بغي وقطعة رحم. أربعة إن ده أول من سن القتل. هيت معنا أثار عن السلف، الرجل ده يعني سبحان الله إنه ليه عذاب شديد جدا في جهنم. هيت معنا إن شاء الله كلام من سيدنا عمرو بن العاص وغيره، ويكفي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يعني أنتم متخيلين يا جماعة في كل الحروب الدماء اللي سالت القتل ده ما كانش معروف يعني، ما كانش معروف أصلا، فده أول من سن القتل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وده بغى وقطع الرحم ليه؟ عشان نفسه مش حلوة قلبه. طبعا هيتم عن شاء الله في فوائد العجب والكبر والحسد، ودي أول معصية ربنا سبحانه وتعالى عصي بها في الأرض، أول معصية عصي بها في الأرض اللي هو الحسد، تمام. وده أصلا ده إبليس اللي كان في السماء، اللي هو إبليس برضو أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في السماء. عارفين بقى ميكس عجب أخوه كبر أخوه حسد، التلاتة بينهم ترابط يا جماعة. يعني ما تقوليش حد بيحسد ومعجب وشايف نفسه مش هتكبر، لا هيزعل كده، ما هو معجب بنفسه لازم بقى يمارس العجب ده فيؤدي الى كبر. هنتكلم بقى ان شاء الله، هناخد ان شاء الله يعني والله انا في الخطه درس ان شاء الله نتكلم فيه عن العجب والكبر والحسد، تمام كده، او درسين يعني على حسب. المهم ان الاثنين راحوا وخدوا كل واحد القربان بتاعه اللي هو ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، وراحوا كده كل إنسان وضع القربان بتاعه. فنزلت النار أخذت قربان مين؟ قربان هابيل. طب خلاص كده يعني ده إذن ده وحي يعني، إذن قل خلاص تزوج وأرضي ربنا سبحانه وتعالى وأرضي والدي سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن لا، أمراض القلوب يا جماعة دي سرطان، فعلا سرطان، سرطان الدين، بتدمر دين الإنسان، بتدمر دين الإنسان. هما اليهود ليه ما امنوش بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أنا كنت كثيرا ما أتساءل هو هل في ترابط بين قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل هو الجبارين وبين قصة ابني آدم؟ طيب جزاكم الله خير. نسيت أذكر لحضراتكم معلش القرطبي كان يقول واختلف هل كان معهم موسى وهارون يعني في فترة التي، فقيل لا لأن التي عقوبة، ولكن متعيد هو الفايدة وكانت سنو اللي هو جمع سنة يعني سنو التي بعدد أيام العجل. دي نسيت أقول لكم مرة فاتت استكتبتها بعد الدرس، يعني سنين التي بعدد أيام العجل اللي هم كام 40 يوم 10 30 ليلة وأتمنى بعشر. تمام. قال فخبروا على كل يوم من سنة، يعني بني إسرائيل خبروا على كل يوم من سنة. طيب وقد قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وقيل كان معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. طيب إيه بقى جماعة وجه الترابط بين القصتين؟ صلوا على النبي. ابن عاشور طبعا في كلام كثير لأهل العلم برضو دونكم بقى كتب التفسير نحب بقى يرجع، لكن ابن عاشور رحمه الله قال المناسبة بين قصة ابني آدم وبين القصة التي قبلها، قال اسمعوا جماعة اللفظ ده، مناسبة تماثل ومناسبة تضاد. تاني قال مناسبة تماثل ومناسبة تضاد. ايه التماثل؟ قال إن كلتيهما اللي هما القصتين قصة سيدنا موسى والجبارين وقصة ابني آدم فيهم عدم رضا بما حكم الله، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وربنا يرضى الجهاد ويحب الجهاد، وربنا سبحانه وتعالى أمر بالقربان بالأمر قبل القربان. تمام. طب بالقربان وربنا عز وجل قبل القربان، ومع ذلك في ناس لم ترضى، هنا قابيل وهنا قوم بني إسرائيل. تمام. طيب يبقى الاثنين ما عندهم رضا، والاثنين مش متقين لأن العاصي مش متقي. تمام. طيب قالوا في كلتيهما جرأة على الله بعد المعصية. يا سلام يا جماعة، فايدة عظيمة جدا دي. يعني ايه جرأة على الله بعد المعصية؟ يعني بنو إسرائيل قالوا بعد ما عصوا خلاص انت عاصي يعني اسكت استر على نفسك، لا اذهب انت وربك، على التفصيل انا خدناه في الآية. طب ابن آدم ماذا قال؟ قال لأقتلن الذي تقبل الله منه، يعني في المعنى يعني هو عصى ومع ذلك لأقتلن الذي تقبل الله منه. دي اسمها علاقة التماثل. طب علاقة التضاد ركزوا معنا، قال في إحداهما إقداما مذموما وإحجاما. طيب إقدام من مين؟ المذموم من ابن آدم، هو تقدم ويرته ما تقدم ده قتل أخاه، وإحجام مذموم من مين؟ من بني إسرائيل. يا جماعة اللي مش فاهم حاجة يسأل ربنا يبارك فيكم. طيب قال وفي إحداهما أيضا اتفاق أخوين اللي هما سيدنا موسى وهارون على القول ان سيدنا هارون يعني معاه، او ان ابن عاشور بيرى ان سيدنا هارون كان مات واخي قال ان هو يوشع. تمام. المهم ان في اتفاق لا املك الا نفسي واخي اخي. تمام. اثنان امتثل امر الله سبحانه وتعالى. وفي القصة الثانية اختلاف الاخوين بالصلاح والفساد، ده صالح وده فاسد. طيب المهم اللي حصل خلاص القربان تقبله الله سبحانه وتعالى ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. سبحان الله، هو ده يا جماعة كده. طب أنا إيه ذنبي؟ طب ربنا هو الذي يتقبل. لا، وحصلت بقى القصة اللي هنبدأ بقى نبدأ إن شاء الله الآن نمسك آية كده ونبدأ نشرح. يا ريت يا جماعة في أثناء البث لو في سؤال في القصة فقط اسألوا فيه. طيب يقول الله سبحانه وتعالى، ركزوا جماعة معنا، واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتلوا عليهم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أي واقرأ يا محمد وقص على الناس وعلى اليهود خاصة. ليه على اليهود؟ لأن السورة مدنية، مش عايزين ننسى سورة المائدة مدنية، يبقى النبي بيخاطب بني إسرائيل، واليهود أصلا كل الأمراض القلبية دي عندهم، الحسد والبغي والعجب والكبر. طيب، واتلوا عليهم نبأ. النبأ يا جماعة مختلف عن الخبر. يا ريت يا جماعة يكون معنا المصحف، ربنا يبارك فيكم عشان ده بس ما تتوهش. طيب، النبأ اللي هو الخبر، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، مش خبر. وفي سورة الصاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. طيب، فالخبر ده مهم جدا، والعلماء قالوا ان القصة دي يا جماعة عظيمة الأهمية. ليه عظيمة الأهمية؟ لان ربنا امر النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يتلو عليهم هذه القصة، طبعا لليهود، وايضا من اللي هيسمع أمة النبي عليه السلام، فهنستفيد من الفوائد والعظات والعبر. طبعا فيها جماعة فوائد وعظات كثيرة جدا. طيب، يبقى واتلو عليهم نبأ ابني آدم، مع ان طبعا النبي عليه السلام مأمور بتبليغ كل القرآن، ولكن ده على سبيل الأهمية والتخصيص، القصة دي بالأخص، تخيلوا يا جماعة. طيب، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ابني آدم قلنا ابنه لصلبة، وده الطبري رحمه الله يقول ده بالإجماع، هما قابيل وهابيل، مش هنختلف في الأسماء، يعني حد يقول ما عندناش دليل على النبي، خلاص، بس ده مش هيخرجنا عن مضمون القصة وفوائد القصة. طيب، بالحق، بالحق الباء دي باء الملابسة متعلقة بأتلو، يعني أتلو بالحق، المقصود يعني الحق هنا الصدق، يعني الصدق هو الشيء الثابت بخلاف الكذب، لا ثبوت له في الواقع. تمام، كما قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ده الشيء الثابت. طيب، وينفع برضو يكون الحق ضد الباطل، يعني قلت له يا محمد هذا النبأ متلبسا بالحق، يعني بالغرض الصحيح والحق الذي حصل في القصة، لا لمجرد التفكه واللهو، يعني احنا مش قصة وقتلوا وبعدين الله سبحانه وتعالى بعث غراب تمام وخلصنا، لا تمام. وينفع ايضا ابن عاشور رحمه الله بيشير للقول الثالث ايضا، يقول بالحق يعني ده رد الزيادات اللي زادها بني إسرائيل على القصة، تقعد بقى تقرأ يعني تسمع بقى قصصهم أو تقرأ مش ممكن، وقبل مراته كانت كذا وراحت تانية وشربت معها شاي وقالت لها يا أختي وما شفتش الأخبار، حاجات مش هتفيدنا. وتكلمنا في المعنى ده في سورة يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام. طيب تمام، ففي زيادات كثيرة جدا بتقول عند بني إسرائيل ما فيهاش فايدة. طيب، يبقى ده كده واتلوا عليهم نبأ بني آدم، بنحاول يا جماعة ناخد كلمة كلمة وطلبوا طلعات عشان الناس بس ما تسرحش. بالحق إذ قربا قربانا. طيب، إذ قربا قربانا، إذ هنا ظرف بمعنى حين، بمعنى حين. قربانا، قربانا ده يعني ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إيه القربان هنا برضو بالمناسبة، إحنا ذكرنا ده قول كثير من المفسرين، لكن على وجه اليقين ما نعرفش، لذا مش هترتب عليه مصلحة، يا ترى ده عمل إيه وده عمل إيه، برضو يقينا لا لا الله أعلم، لكن كثيرنا للتفسير زي ما ذكرنا ده تقرب بعض الزرع اللي عنده، اختار يعني كما قلت على ولا تمام الخبيث منه، ده بقى اختار أقل حاجة عنده، والتاني لا اختار أفضل حاجة عنده. تمام؟ طيب، فده الحاجة اللي بيتقرب بها المرء إلى ربنا سبحانه وتعالى. ودي يا جماعة فايدة، إن كلنا بنصلي صح؟ الحمد لله، يعني كلنا بنعمل أعمال خيرية، لكن مش العبرة مش هي صلاة وخلاص، مش العبرة إحنا نتقرب إلى الله وخلاص، لا، العبرة اللي في قلبك أثناء القربة دي. المعنى ده مهم جدا، لأن ربنا عز وجل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هو ده يا جماعة إيه اللي بيقوم بقلبك أثناء الصلاة، أثناء حضور الدرس، أثناء الدعوة إلى الله، أثناء بر والدي. هو ده العلماء قالوا يعني الاثنين بيكونوا بيصلوا في نفس الصف وما بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو ما بينهما أبعد عفوا ما بين السماء والأرض. هو جماعة القائم في القلب هو ده المحرك للإنسان. المعنى ده مهم جدا. الإنسان مش عايزين ننشغل بصورة العمل، أنا عمال أختم قرآن ختمات كثيرة جدا، طب وده عمل إيه؟ طيب خدنا درس العشاء قول فعل السلف بقى في القرآن والختمات والتدبر خلاص والتأمل، واللي يصلي الليل كله بآية أو بآيتين أو بصورة القارعة تمام، ودي عادة السلف خلاص كده. يبقى إذن العبرة بجوهر العبادة لا بشكل العبادة، لا بشكل العبادة. طيب فده القربان ماشي كده، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما، فتقبل من أحدهما. طبعا تقبل الفاء دي بيسموها فاء العاطفة، فاء العاطفة يعني بعد ما عملوا كده فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر. تقبل ده مبني على لما لم يسمى فاعله، لأن المتقبل مين؟ هو الله سبحانه وتعالى تمام، يعني ربنا سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما بسبب تقواه ولم يتقبل من الآخر. قلنا ده كان في شرعتهم إن في نار بتنزل اللي بتحرقه ده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قبله. طيب زي ما عارفين إن الغنائم في الأمم السابقة كانت بتنزل نار فتحرقها إذا جمعوها، فلو كان فيها غلول لن تنزل النار، الحديث في البخاري ومسلم كما هو معلوم يعني. المهم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وطبعا القربان هنا القربان طبعا كل واحد قرب، طب ليه ربنا لم يأخذ قربانان؟ فابن عاشور يقول ده القربان الآية هنا المقصود بها إرادة الجنس، يعني إرادة الجنس يعني ده ليه قربان وده ليه قربان تمام، زي وإن تعدوا نعمة الله، وده مفرد مضاف يعني الشاهد قريب منه مش معنى نعمة فقط تمام. طيب فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وبرضو تقبل ده أبلغ من قبل منه أو يتقبل منه تمام. يبقى تقبل ليه؟ طيب لأن زيادة المبنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وده يدلك على أهمية القبول، وإن ربنا سبحانه وتعالى فضل إنسان منهم دون آخر هنعرف إن شاء الله بعد قليل في الشرح خلاص، وأهمية إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. هيأتي معنا إن شاء الله في الفوائد كثير من يعني من السلف وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد عنهم، لأن أضمن أو أعلم أو أستيقن أن الله عز وجل تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإحنا مش عارفين هل ربنا قبلنا ولا لا، ربنا عز وجل قبل أعمالنا ولا لا، ما نعرفش. طبعا إن شاء الله نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن قبول العمل وإيه شروط قبول العمل. طبعا خدنا ست شروط اللي ابن القيم رحمه الله ذكرهم في رسالة ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه. الإنسان جماعة لازم يكون عارف كده. السلف ابن رجب يذكر عن السلف إن كان يلقى عليهم الهم بعد العمل، الهم الحزن. ليه؟ أصلا مش عارفين ربنا يتقبل ولا لأ، يعني ممكن إنسان يرى إنسان بعبادة نعوذ بالله تعالى عن الله سبحانه وتعالى وبالله ما كان عملها أصلا، وأهمية بقى الإخلاص وخطورة الرياء، الحاجات دي بتساعد طبعا في قبول أو رفض العمل من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل غني عنا أصلا تمام كده. فالشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال الإنسان بقى الشخص الثاني اللي هو لم يتقبل الله سبحانه وتعالى منه القربان، حسد وبغيا على أخيه. ليه؟ لأنه أنت إزاي يقبل منك وما يقبلش مني؟ ودي ابن عاشور يصرح كده يقول، وغيره من أهل العلم، الحسد أول جريمة ظهرت في الأرض سبحان الله. وفي السماء تخيلوا كده لما آدم عليه الصلاة والسلام حسده إبليس، وكفر. شوف كل المعاصي دي اللي بتحصل بسبب إبليس بسبب أمراض قلبية، عشان نعرف يا جماعة خطورة أمراض القلب، وإن العبادات اللي هي مش بتطهر في القلب يبقى فيه مشكلة كده، إن حد عمال بقى. وإحنا طبعا هنتكلم إن شاء الله في الحسد وخطورة الحسد، والإنسان اللي بيحسد ده إنسان مهموم دايما وشاغل نفسه بالناس، ودي اتجوزت وفلان ده مع عربية وفلان ده غني وفلان دي عملت كذا، القلب بينفجر، الإنسان بيغلي. الإنسان الحاسد ده لا يهنأ له عيش. طب ده هيصلي ازاي؟ ده ازاي يتذوق طعم الصلاة؟ ازاي يعرف يبكي من خشية الله؟ مفيش، خلاص القلب مليان نعوذ بالله. فده بيحسده. وشوف تلطف الشخص اللي هو اللي هيقتل اللي هو هابيل، لما قال له قال لأقتلنك، اللام دي يسموها لام القسم، يعني قسم مقدر، أي والله لأقتلنك. طب ليه تقتلني؟ أصل ربنا قبل منك ولم يقبل مني. أديك أنت قلت ربنا قبل، أنا مالي؟ يعني إنسان طيب كده سبحان الله، تشعر من الآن إنسان طيب، وآت معنى ما أدنى ببسط يدي إليك يقتلك، سبحان الله. طب إيه ذنبه يا جماعة؟ ملوش أي ذنب. يعني انت بتحسد حد، ايه ذنبه اللي انت بتحسده ده؟ ايه ذنبه؟ انت اصلا اللي بيحسد ده بيعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، بادي ذي بادئ كده، فضلا بقى عن اضرار الحسد وكبيره من الكبائر. طب انت تحسد فلان ده عشان غني ومعاه فلوس، فلانه دي عشان ربنا كلامها بكذا وكذا وكذا، طب ما في زيها تاني، يبقى اذا خليك بقى مضطربه، خليك بقى مضطرد، يبقى هتحسد التاني. طب ما في تاني، ده فلان ده فلان دي معاه فلوس، فلان معاه فلوس، هتحسده. طب ما تشتغل احسن وتعمل خلاص، وتاخد بالاسباب احسن، تقعد تدمر نفسك فعلا وتدمر قلبك وتدمر دينك وتعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. لان كل الناس، طب ما في ناس كده، الصفه دي في ناس كثيره جدا، طب انت جاي تفرغ نفسك للناس، سبحان الله. فهو بيقول لي القبول ده فعل ربنا مش فعلي، اصل ربنا بيتقبل من المتقين. ده عايز يعني ده بيعرض عليه خلاص كده، بيقول انت مش متقي، خليك متقي وتوب الى الله سبحانه وتعالى وخلاص. يعني خلاص امر اللي احنا فيه ده خلاص، ابدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى، تمام. يقبل النصيحه يا جماعه؟ لا، ما يقبلش النصيحه، سبحان الله. يعني هو هنا بيبدا يترفق بيه طبعا من غير فخر، خلاص بيقول له اصلي انا ربنا، وربنا مش انا برضه، يعني هو ربنا اللي قبل، اصلي هو ربنا اللي يتقبل من المتقين، ها. وإنما دي أداة حصر، يعني ربنا لا يتقبل إلا من المتقين. والعلماء طبعا تكلموا يا جماعة في الآية دي، يا نهار أبيض، أنتوا عارفين يا جماعة لو خدنا ظاهرها يعني ربنا لا يقبل إلا المتقين. يعني الإنسان إن شاء الله، يعني إن شاء الله قريبا هنتكلم إن شاء الله سلسلة عن التقوى، تمام. ولنا درس في بداية الوصية الصغرى لشيخ الإسلام تكلمنا عن التقوى، تمام. ومصحنا قبل كده بكتاب التقوى للشيخ الأشقر، كتاب جميل يعني في الامر ده. المهم، طب يعني لو انسان مش متقي، طبعا يا جماعه التقوى صعبه، يعني من الحاجات دي الانسان، لا التقوى صعبه يعني مش اللي هو مش سهله يعني. طب ده كده على المعنى ده اذا ربنا مش هيتقبل اعمالنا؟ في العلماء تكلموا كثيرا في الامر ده، تمام. ولا ايه المعنى؟ امال ايه طب معنى المتقين؟ فبعض العلماء يقول ان قول ابن ادم هنا حصر القبول في اعمال المتقين. طيب فلو كان المراد من المتقين المعنى المعروف شرعا، خلاص هيكون المعنى ان غير المتقي ده لا يقبل، فده بقى يحمل على شريعتهم هم، خلاص. ثم ابن عاشور يقول ثم نسخ في الاسلام بقبول الحسنات من المؤمن وان لم يكن متقيا في سائر احواله. ده الحمد لله، والا فعلا يعني كثير منا كده ربنا مش هيقبل اعماله، لان التقوى ما عند التحقيق، لا محتاجة شغل طبعا، محتاجة علم ومحتاجة عمل. طيب وابن عاشور يقول القول الثاني يحتمل او يحتمل ان يراد بالمتقين المخلصون في العمل، يعني يكون عدم القبول ده أمارة على الرياء وعدم الاخلاص نعوذ بالله. ده ماشي يعني، ده سهل صح، وتكلمنا في اكثر معنى في امر الاخلاص ده، إن العمل لو مش مراد به وجه الله سبحانه وتعالى العمل يرد. طيب ويحتمل أيضا أن يرد بالتقبل هنا تقبلا خاصا، ايه التقبل الخاص ده؟ اللي هي نار بتنزل بتحرق خلاص، فده زي كده هدى للمتقين. طب ما القرآن هدى لغير المتقين، يعني لو واحد تقوى بسيطة ضعيف في التقوى هيستفيد من القرآن؟ نعم، ولكن هدى كامل للمتقين، زي والآخرة عند ربك للمتقين، يعني الآخرة الكاملة. طب والباقي ما هو لو دخل النار اللي مش متقي أو ده ودخل النار ودخل الجنة فكده خلاص برضو خد، يعني خد من خد نصيب، لكن مش الشيء الكامل. تمام. طيب الممكن عرفنا أمر المتقين، ولذلك زي ما ذكرنا ابن أبي حاتم رحمه الله بيذكر عنه ابن كثير عن أبي الدرداء قال: لأن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. فأكثر من رواية وأكثر من أثر كما سيأتي صلاة الفوائد، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. طيب فقال له كده، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لإني بخاف ربنا سبحانه وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين. اللام هنا لام مطال القسم، بمعنى والله لئن بسطت إلي يدك، يعني مددتها إلي مدا تصل به إلي، وده هنا بيوعظه بيذكره خطر هذا الجرم اللي هو يقدم عليه، وبيقول له خلي بالك أنا ممكن أرد عن نفسي برضو، ولكن كما ورد عن أصحاب رسول الله وكثير من السلف إن هو جماعة اللي منعوا مش ضعف، ولكن كما قال هنا إني أخاف الله. طيب هو ينفع إنسان يرد عن نفسه؟ آه ينفع إنسان يرد عن نفسه، عشان كده برضو العلماء توقفوا كثيرا في الآية. طيب خلينا نمشي بس كلمة كلمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لتقتلني دي لام التعليل، يعني لأجل أن تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طيب برضو دي لام تعليل، يعني أنا مش مالنا فيها، مش هعمل كده لأجل أن أقتلك. طيب وده المعنى هنا إن هيستسلم ويصبر ويحتسب. خلاص كده يبقى يستسلم ويصبر ويحتسب أجر إن هو يكون مقتول. والمعنى الثاني لن أقتلك، يعني أنا مش هقتلك ولكن هفر منك، يعني أدافع عن نفسي. خلاص خلينا نقول كده، نعم سأدافع عن نفسي ولكن لا أقتلك. طيب قال: ما أنا بص في أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لأني أنا أخاف الله سبحانه وتعالى، فبسبب هذا الخوف من رب العالمين لا أقتلك، لا عجزا عن قتلك ولا جبنا. تمام كده. طيب هل الاثنين كانوا عارفين ان في حاجة اسمها قتل؟ ابن عاشور يقول: وقد علم الأخوان ما هو القتل. طب عرفوا ازاي؟ بما يعرفانه من ذبح الحيوان والصيد، يعني هو بيقول كده، فالقتل يعني كان معروف ليهم. فيقول: عزم قابيل على القتل فرأى هابيل للنفوس حرمة ولو كانت ظالمة، يعني حتى الظالم ده هيقتله برضو لي حرمة، فمش هقتله، مش هرد القتل بقتل. خلاص يقول ابن عاشور يعني، فإن هو يستسلم لطلب القتل ده في إبقاء على حفظ النفوس لإكمال مراد الله سبحانه وتعالى من تعمير الأرض. يا الله شوف يا جماعة ده بيفكر فين وده بيفكر فين تاني. وبيذكر قول تاني ابن عاشور يقول إن ده يمكن إن هو الاثنين يكونوا تلقيا من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام الوصايا بحفظ النفوس سواء بقى صغيرة أو كبيرة، خلاص حتى لو في وقت الدفاع. ولذلك قال: إني أخاف الله رب العالمين. خلاص إني أخاف الله رب العالمين، لكن ده طبعا منسوخ في شريعتنا، بيسموه دفع الصائل، والقرطبي رحمه الله ينقل الإجماع، يعني الإنسان هجم على إنسان خلاص له أن يقتله، طبعا يدفعه بالأخف، فإن يعني وصل الأمر هو يقتله فيقتله. طيب قال: وطبعا هنا يا جماعه بيذكروا، بص يا جماعه برضو يعني هو ذكي في الـ في الـ في, الـ في عارف انت، وده سبحان الله مع يعني مع كثره القراءه في في في, في, في العلم الشرعي ودين ربنا سبحانه وتعالى بيكون عندك ملكه التعامل مع الناس. تمام، يعني بيقول له اني اخاف الله، طب كفايه لا رب العالمين، يعني بيقول له الناس كلها الالوهيه والربوبيه خلقا وملكا وتدبيرا ده كله لربنا، بيعرفه بربنا اثناء الموعظه. تمام كده، سبحان الله. كمل كلامه وقال اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طبعا ان شاء الله هيجي يا جماعه في الفوائد حديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، هيجي معنا الحاجات دي. احنا بس كده بنفصل يعني ان صح التعبير القصه كلمه كلمه او اي ايه. طيب قال اني اريد ان تبوء باسمي، دي جمله تعليليه، جمله تعليليه اللي هو ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اصلي اني اخاف الله، دي جمله تعليليه اولى. الجمله التعليليه الثانيه اللي هو إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. طيب إني أريد يعني أنا إمساكي عن الدفاع وإن أنا مش هقتلك. إيه السبب؟ إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. تبوء يعني ترجع، يعني تكتسب ذلك من فعلك اللي أنت تعمله ده. تمام، فهتاخد يعني كأن إنسان خرج يسعى لنفسه فبقى باسمين، هياخد الاسمين الذنبين، هنشوف يعني إن شاء الله الأمر ده. تمام، طيب يقول إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. طيب صلوا على النبي، برضو العلماء تكلموا كثيرا في الآية دي. إني أريد أن تبوء يعني ترجع باسمي أي باسم قتلي، دي سهلة يعني دي واضحة. واسمك أي وتبوء باسمك أيضا يعني ترجع بذنبك اللي هو كان عليك قبل ذلك وهو عدم التقوى. وعدم التقوى في العلماء قالوا فيه معاصي تانية، فدي برضو هتشيله، يعني هتشيل ده كله، نسأل الله العفو والعافية، تلقى الله به. يبقى إني أريد أن ترجع باسمي يعني باسم قتلي واسمك معاصيك اللي انت عملتها وعدم التقوى، لان يا جماعه التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى حاجز ووقايه، فتقوتك للحرام ده فرض، عشان لو سبت التقوى تقع في حرام، يبقى اذا التقوى هنا تكون فرض. تمام، كان صلاة على المستحبات والمكروهات. طيب فتكون من اصحاب النار. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. وحديث المفلس معروف، أتدرون من المفلس؟ تمام، يعني ده خلى بعض أهل العلم يقول إني أريد أن تبوء باسمي واسمك ابن عاشور، وده بيختاروا القول ده، يقول يعني أرجو إن ربنا عز وجل يغفر لي، ده هبيب بيقول كده، وإنت تحمل ذنوب عليك أنت. واستدل بالحديث ده اللي هو يؤتى بالمظلوم بالظالم والمظلوم، تمام، إن هو هيجي يختص منه فيشيله بقى معاصيه، وده خطورة مظالم العباد كده. يا جماعة واضح الأمر؟ طيب يبقى الاسم هنا المراد به الجنس، مش أي معصية وخلاص. طيب وبرضو بيذكروا يعني بفظاعة عاقبة الفعل اللي هو هيقدم عليه، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب قال تعالى فتكون من أصحاب النار، يعني تكون من أهلها لأنك قتلت نفسا بغير حق، وذلك جزاء الظالمين، يعني أن كونك من أصحاب النار هذا جزاؤك، يعني ده عقاب الظالمين وعذابهم لأنك ظلمت، أنك عقوق والدين وبغي وقطعت رحم وقتلت أول من سنت القتل وقتلت أخاك، يعني مش أي حد، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ودي يا جماعة بنأكد خطورة مظالم العباد، الأمر ده صعب جدا، خطورة مظالم العباد. يعني أنت ذنب بينك وبين الله، طبعا ذنبه ليه أضرار معروف، بس بتتوب وتستغفر ماشي، مش ماشي يعني حاجة سهلة برضو، بس أتكلم أهون من التاني. لا التاني مش هيسامح، التاني ينتظر في يوم القيامة، ربنا عافينا رب. الأمر ده بيرعب الإنسان والله، مظالم العباد. لذلك لو في حاجة 50 يا سيدي خلاص أنت اعتذر وعديها واحتسب أمرك لله، والله بجد يعني الأمر مش محتمل. أنت يوم القيامة ونشوف، لا يا جماعة ما نشوفش بجد حاجة زي كده. دايما أرجح السلامة، أنت سيدي عشان أقول لك أنا خلاص أنا غلطان، حلو كده بس شكرا ربنا يكرمنا وإياك خلصنا. لكن لا، طب هنشوف وربنا بقى يفصل ما بيننا. طب ما ممكن تطلع انت اللي هتشيل الدنيا، صعبة هناك، ما فيش فلوس، حسنات وسيئات، في درجات في الجنة وفي درجات في النار، مش عارفين بقى قدر المظالم هيكون ازاي. الله المستعان. طيب، وذلك جزاء الظالمين. بعد كل شوط النصائح ده انه يتعظ، لا ما اتعظ. شوف بقى خطورة النفس يا جماعة، خطورة النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه. ركزوا معنا، الفاء دي دلت على التسريع والتعقيب. معلش احنا يعني شوية لغة كده بصوت جدا، يعني ده مش صعبين يعني. خلاص تسريع وتعقيب، خلاص عقبها ايه اللي حصل، يعني اللي بعدها ايه اللي حصل، ونبدأ نفرع عليها. يعني يقول لك مثلا ذهبت مثلا السوبر ماركت اشتري حاجة، فاء قلت للرجل عندك كذا فقال لي كذا، وقلت له لا ده مقاطعة فقال لي كده، التفريع تمام. طيب يبقى فطوعت له نفسه، مش طوعت لأي حد، ليه هو نفسه، مين اللي طوعت نفسه؟ طوع ده يا جماعة، ابن عاشور بيتكلم بيقول كلمة طوع ده دل على حدوث تردد. هقول لكم ليه طوع معناها ضد الإكراه، فهنا في تردد في نفس قبيل ومغالبة ومدافعة بين دافع الحسد ودافع الخشية. يعني هو برضو فيه شوية خشية، طبعا الراجح يا جماعة لم يكن كافرا وإلا ما كانش تقرب إلى الله تمام. وده قول كثير من أهل التفسير تمام، بل كثير من أهل التفسير بيضاعف إنه كان كافر، يعني حتى بيقول لا قول ده ما يذكر في كده، يعني هو كان مسلم عاصي تمام. فالمهم كلمة طوعة في تردد في نفس قبيل بين دافع الحسد، لأن الحسد بيتطلب من الإنسان حاجات كثيرة تمام، ودافع الخشية. فهنا المفرع عنه محذوف، بمعنى فطوعت له نفسه فتردد مليا وترصد وانتظر وقتا ثم قتل أخيه. يعني الأمر ما جاش كده مرة واحدة تمام. وبعض يعني أهل التفسير ذكروا أنه هو كان يتربص بأخيه، يعني مش اللي هو جماعة قتله مرة واحدة، لا كان بيتربص تمام. لو بقى الوقت ممكن نذكر، أو ممكن تلاقوا كتب التفسير عن طريقة القتل برضو. ده حتى الطبري يقول ده غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضو أثاره إسرائيليات. يعني الشاهد طوع بيسموها، يعني بيقول يعني طوع يعني مكنه من المتطوع، يعني تم التمكين منه، والطوع ده ضد الإكراه خلاص. فكأن هنا ركزوا معنا، شبه قتل أخيه بشيء متعاطي عن قبيل هو مش قادر يعمله بسبب الخشية والتعقل. طب وهنقول له طب سيدنا آدم ايه طيب، فكده فيه تردد خلاص. فالتشبيه ده ركزوا كده معنا، قتل أخيه بشيء متعاطي، يا ترى عمال يطوع نفسه عشان يعمل كده، ان في دافع زي ما قلنا دافع الحسد ودافع الخشيه تمام. وداعيه القتل، داعيه القتل اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هي اللي هي في نفس قابيل خلاص، كانه ده شخص بيعينه يعني بيساعده، بيساعد قابيل خلاص، وبيذلل له وبيهيئ له وبيوسر له امر القتل. فاهمين يا جماعه انتوا كده ولا هتصلوا على النبي؟ يعني كده يا جماعه في ارادتين، اراده بتقول له ده ازاي بس في عقل وخشيه وده امر صعب خلاص، فهي النفس عماله تطوع عماله تطوع عماله تطوع، والناحيه الثانيه لا، ان هو بقى حاجه عماله تيسر له الامر وتهيئ له الامر. تمام، فكاني طوع دي استعاره تمثيليه خلاص. فالشاهد ان في ممانعه، في ممانعه، يبقى اذا فطوعت له نفسه يعني سهلت وحسنت، فطوعت له نفسه قتل اخيه، وشوف اخيه يعني مش اي قتل وخلاص، قتل اخيه فقتله يعني ازهق روحه. طب بعد ما قتله فاصبح من الخاسرين. يا الله ركزوا معنا، هي الايه بتقول يا جماعه فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، هو يمشي كان فطوعت له، لا بلاش دي، كان مثلا نقتصر على فقتله بس كده، وذلك جزاء الظالمين ثم قتله انتهى الامر. فالعلماء قالوا، دعشور يقول ان فقتل هنا لم يكتف الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظه، بل قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، ان بعضهم يظن ده مسلك الاطناب، الاطناب يعني اللي هو التمادي في الكلام خلاص، وان مقتضى الايجاز ان هو تحذف فطوعت له نفسه قتل اخيه، فنقتصر على فقتله. تمام كده. قال لكن الله سبحانه وتعالى قال فطوعت له نفسه قتل اخيه، ده تفضيع حاله القاتل في تصوير الخواطر الشريره اللي كانت عنده وقساوه القلب. يعني اللي يعمل كده، اللي يعمل كده ما عندوش رحمه ولا رفق. فشوف الايه فطوع، شوف تعمات خايفه فطوعت له نفسه وعمال يفكر والخواطر وقسوه القلب، ومين اللي عمل كده؟ نفسه، فطوعت له نفسه قتل مين؟ مش قتل اي حد، اخيه. طب وبعدين؟ فقتله. قال فلم يكن ذلك اطنابا فاصبح من الخاسرين. اصبح من الخاسرين يعني من الدنيا، في الدنيا والاخره، لانه لما قتل اخاه هو ما عرفش يا جماعه يعمل ايه، لان خلاص الان ركزوا كده معانا ما فيش دفن، ما نعرفش انسان يا جماعه لما يموت ايه اللي يحصل، ما نعرفش. طب ده قتلوا، ده قتلوا مش عارفين ايه اللي هيعملوا، فما فيش دفن لحد الان، تخيلوا المعنى ده يعني لسه احنا مش عارفين اللي هيحصل. فاصبح من الخاسرين، فلما قتل اخاه مش عارف هو يعمل ايه، ماذا يصنع به، ده اول ميت من بني ادم كما قال اهل التفسير خلاص. فقيل ان هو حمله مده طويله جدا، بيحمله كده في جراب على عاتقه. طب هيعمل ايه يا جماعه؟ هيروح بيه فين؟ والريحه بقى لما تنتشر ريحه الميت، طب الناس كده هتعرف، والاخوه والاخوات هيعرفوا، والسيده حواء تعرف، والسيد ادم هيعرف، فهو اصبح من الخاسرين. ولذلك فيها قولان، الاول الخساره هنا خساره الاخره، يعني صار بذلك القتل ممن خسر الاخره. ابن عاشور يقول ويجوز ابقاء اصبح، اصبح من الخاسرين على ظاهرها، يعني غدا، يعني غدا، يقول اي غدا خاسرا في الدنيا، والمراد بالخساره ما يبدو يعني يظهر على الجاني من الاضطراب وسوء الحاله وخيبه الرجاء. وهنتكلم ليه ربنا ارسل الغراب، يعني ليه الغراب اللي الناس بتتشائم بيه اصلا، طبعا اللي انا شائم بيه في ديننا بس كلام يعني اهل الجاهليه، مع حالة القتل والإنسان مش طايق نفسه أصلا، ربنا عافينا ربنا يعافيكم، وفي اضطراب وسوء حالة وخيبة الرجاء ويأس، فيقول تفيد اللي هي أصبح إن القتل وقع في الصباح. تمام؟ طيب يبقى دي الأقوال قلناها، فأصبح من الخاسرين. بعد ما أصبح من الخاسرين خلاص، قلنا في الدنيا وفي الآخرة، او القول الثالث زي ما ذكرنا قول معشور على ظاهرها. قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه، برضو العلماء توقفوا هنا ليريه مين ليريه، يعني فمن الهاء دي او عفوا ليريه اقصد يعني الضمير هو مين اللي يريه، يعني الله ولا للغراب؟ طيب القولان الاثنين، تعالى بس نقرا الايه كده، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. الفعل عاطفة هنا، أي فأرسل الله غرابا وألهمه. الغراب طبعا هو الطائر المعروف اللي عارفين يعني، تمام. طيب لما نزل الغراب أو الأول ابن عاشور يقول كأن اختيار الغراب لهذا العمل، ركزوا يا جماعة معنا، إما لأن الدفن ده كان حيلة أصلا في الغربان من قبل ذلك، وده أمر معروف عند الغربان يعني قبل كده، وإما لأن ربنا سبحانه وتعالى اختار الغراب لمناسبة هذا المنظر وهذا المشهد وهذه القصة، إن هو لونه أسود ففيه انقباض أكثر، وشكله طبعا شكل الغراب مش حلو، تمام، فيحصل انقباض نفسه أكثر. قال ولعل هذا هو الأصل في تشاؤم العرب بالغراب، يسموه غراب البين أو الغراب البين يعني، تمام. طيب إذن فبعث الله غرابا يبحث يعني يحفر في الأرض بمنقاره ورجله، يبحث في الأرض ليريه، لم التعليل يعني لأجل أن يريه، والضمير المستتر على قولنا أهل التفسير يعود إلى الله ليريه، أو يحتمل أيضا يعود إلى الغراب. طيب ليريه الهاء دي تعود على مين يا جماعة؟ تعود على مين؟ لا يا جماعة ركزوا معنا وصلى على النبي، ليريه جزاكم يعود على القاتل، يعود على القاتل. طيب ليريه كيف يواري سوءة أخيه، كيف يجوز أن هي تكون مجرد عن الاستفهام، يعني المراد الكيفية مش تمام يا جماعة، أو للاستفهام يعني ليريه جواب كيف يواري، هو بيقول طب يا ترى كيف أواري جاء الغراب، أو الكيفية نفسها، يبقى كيف عن المعنيين، الكيفية نفسها أو الاستفهام، يعني إزاي يستر ويغطي يواري سوءة أخي. وشوف يا جماعة كلمة أخيه تاني عمالة تتكرر سبحان الله، سوءة أخي السوءة هي ما تسوء رؤيته، وهنا ابن عاشور يقول تغير رائحة القتيل وتقطع جسمه، إن خاص جسمه بيبدأ الدود يأكل منه والرائحة بقى بتنتشر، تمام. ولذلك العلماء قالوا إن بدن الميت كله عورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر إن بدن الميت يكفن كله ولا يخرج منه شيء إلا المحرم بحج أو عمرة من الرجال، فيجب كشف رأسه. حديث البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب إيه جماعة اللي حصل بقى في أمر الغربان؟ برضو في أقوال قيل إن ربنا سبحانه وتعالى بعث غرابين فاقتتل، تمام، فواحد قتل يعني غراب قتل الآخر، بعدين حفر وحفرة وبعدين حث عليه التراب، يعني رح ردم يعني حطه في الحفرة وبعدين رح ردم عليه، تمام. فلما قابيل رأى هذا المشهد قال يا ويلتا، لكن يا جماعة ما حدش يكمل يا ويلتا خلاص هتتوب، لا لا لا مش كده، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، تمام. ده قول، لكن الأظهر القول احنا نذكره الآن إن وده ظهر الآية يدل إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل غراب بيدفن، ما بيقتلش، بيدفن غراب تاني إكراما، يعني انت قتلت اخوك يا ابن ادم قبيل، لا ده الثاني اخوه مات الغراب وهو بيكرمه بالدفن، يعني في معنى الصفقة بين الغربان وانت عندك رحمة المفروض وابن نبي والمفروض ما تعملش كده لا يغبك كده وعملت العكس ورحت قتلت. ولذلك اول لما رأى المشهد ده هو استغرب الامر ده ما كانش عندهم، فقال يا ويلتا يا ويلتا اعجزت زي مثلا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. تمام يعني طبعا هي طبعا تفصيل لغوي ازاي جت يا ويلتا، لكن خلاصتها المعنى يعني يا هلاكي ويا عذابي احضر الان احضر الان، بيسموه من صيغ الاستغاثه المستعمله في التعجب، يعني متعجب بالاستغاثه. تمام اعجزت ده استفهام انكاري، يعني بيقول معقول انا كده ما كنتش اعرف اعمل كده، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. المواراه هي الستر والتغطيه، يعني استر واغطي عوره اخي ان انا احفر له في الارض فاصبح من النادمين، فاصبح من النادمين يعني صار من النادمين. قبل ما نقول صار من النادمين، ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول وهذا المشهد العظيم هو مشهد اول حضاره في البشر، اول حضاره في البشر، وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهه، وهو ايضا مشهد اول علم اكتسبه البشر بالتقليد وبالتجربه سبحان الله، وهو ايضا مشهد اول مظاهر تلقي البشر معارفه من عوالم اضعف منه اللي هو الغراب، يعني كما تشبه الناس بالحيوان في الزينه. ان ده طبعا الان واقع ده. قال فلبسوا الجدود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور والحجارة الكريمة، فكم في هذه الآية من عبرة للتاريخ والدين والخلق. الله أكبر. طيب فأصبح من النادمين. الندم يا جماعة ركزوا معنا، يعني أصبح نادما أشد ندامة. يعني العلماء قالوا ان من النادمين دي الـ الـ الـ الـ يعني الـ يا رب يسر يا رب، يعني المعنى ده فاصبح نادمين دي ادل دليل على تمكن الندامه من نفسه. يعني ربنا لم يقل فاصبح نادما كده تمشي على فكره، فاصبح نادما منصوبه لا، زي مثلا في سوره البقره وكان من الكافرين، برضو في البقره فتكون من الظالمين. طب ايه الندم؟ الندم بيسموه تعريفه اسف الفاعل على فعل صدر منه، اسف الفاعل الفاعل الشيء ده معين يعني على فعل صدر منه لم يتفطن لما فيه عليه من مضره، ما يعرفش عواقب الامر، كما قال تعالى ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تمام كده؟ فهنا ندم. ليه يا جماعة ندم؟ ندم ليه يا جماعة؟ إن هو قتل أخيه، لما قتل أخيه ورأى الغراب بيحتفل، ابن عاشور يقول لفظ بيحتفل بإكرام أخيه الميت الغراب، وهو رأى نفسه إن هو بيجترئ على قتل أخيه سبحان الله، فأول لما عمل كده ندم أشد الندم. يعني طبعا الندم لم يكن عن خوف عذاب الله ولا قصد توبة، عشان ده لا ينفعه أصلا. تقول طب ايه الدليل؟ النبي في الصحيح قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من سن القتل. طيب ثم تأتي الآية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، دي إن شاء الله نخليها بقى المرة الجاية إن شاء الله، هنستكمل المرة القادمة إن شاء الله الفوائد والدروس والعظات والعبر يعني من القصة، وكان طبعا إحنا في النص كده برضو بنقول حاجات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله نرتبها أكثر ونختم عن فوائد أكثر، طبعا فيها ما شاء الله فوائد كثيرة يعني، ربنا يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله نتكلم عن الحسد والعجب والكبر ويعني بعض قبول العمل، طبعا ده أمر مهم جدا، ولكن أنا عشان الوقت كده